مسألة في العقيدة أبتدي بها، في قول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، وفي قوله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم. فهنا سؤال يطرح، هل يجوز أن يوصف الله عز وجل بهذه الأشياء بالنسيان وبالمكر، أم ما معنى هذا؟ يوصف الله بما وصف به نفسه إن كان وصفه بجملة فيوصف بهذه الجملة ولا يشتق منها صفة، فمكروا مكر الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نعم نسوا الله فنسيهم فنسيهم. طيب، فهنا ما نشتق من كلمة فنسيهم ومكر الله والله خير الماكرين، ما نشتق اسم فاعل فنقول الله ماكر أو الله مكار أو الله ناس أو نساء أو نحو ذلك، لكننا نقول أن الله عز وجل ينسى بعض الناس، لكن هذا النسيان ليس دائما إذا ما نسب إلى الإنسان الذي من طبيعته النسيان الذي معناه الذهول والغفل عن الشيء، حتى الإنسان إذا نسب إليه في القرآن أو في السنة لفظة النسيان فلا تكون بهذا المعنى المتبادر إلى الأذهان، وهو خروج الشيء من الذاكرة والغفل عنه. فقوله تعالى ومكروا ومكر الله، ثم قوله فأنساهم أنفسهم، ليس بمعنى الذهول، ليس فقط النفي بالنسبة لله بل حتى بالنسبة للعباد الذين قال فيهم نسوا الله، فهو لا يعني نسوا الله بمعنى غاب عن ذهنهم، مثل واحد حافظ مثلا آية أو حديث ثم نسيها ولم يعد يتذكرها، لا، النسيان هنا في هذه الآية نسوا الله، فهو بمثل ما جاء في قوله تعالى وهي آية واضحة جدا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. أتتك آياتي فنسيتها هو تفسير نسوا الله، فكذلك اليوم تنسى هو تفسير أنساهم إيش أنفسهم، نعم فنسيهم يعني تركهم وأعرض عنهم وألقاهم في جهنم يصلونها. فإذا هو ما في إشكال بالنسبة للنسيان المنسوب إلى الله، لأنه هو من جنس النسيان المنسوب إلى البشر، وهو بمعنى تعمد الإعراض، وليس كذلك في آية مكروا ومكر الله، فمكر الله هو غير مكر البشر، لكنه يقابل مكرهم بأدهى وأمر من مكرهم، فهذا هو مكر الله عز وجل. لكن أعود أقول لا نأخذ ولا نشتق منه اسما نصف الله به، لكننا نقول والله خير الماكرين، خير الماكرين، لكن ما نقول الله ماكر، لأن هذا الاشتقاق خلاف ما كان عليه السلف. لكن الشيء الذي ربنا وصف به نفسه نصفه به فنقول الله خير الماكرين.